بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، قام الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، تفضلوا توسعوا لإخوانكم، توسعوا ادخلوا شوية، ادخلوا تحصلوا إن شاء الله. بعضهم يصور نعم. تركوا التصوير حرام، لأن الله المصورين، التصوير حرام. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. بارك الله فيكم، دخلوا من الشمس، بارك الله فيكم، دخلوا تحصلهم، بارك الله فيكم. ما عندنا مجال السياسية وكلام فارغ، عندنا دين وعندنا علم وعندنا توحيد نصور فيه، بارك الله فيكم.